الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه قصة إسلام صحابي جليل ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه. صحابي جليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، يحكيها لنا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر يقول: خرجنا من قومنا غفار، أبو ذر الغفاري، خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. قبيلة سيئة السمعة تستحل الأشهر الحرم وتهاجم الحجيج وتقطع الطريق، هذه حال قبيلته قبيلة غفار. كانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومنا. وقديما كان في الناس الحسد، فقالوا: إنك إن خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. أنت نايم على ودانك، أنت بتطلع برا وابن أختك هذا اللي هو أنيس له علاقة سيئة مع زوجتك، إنك إن خرجت خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا، أفشى هذا الخبر، هذا السر الذي قيل له أشاعه وأفشاه. فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، أحسنت لينا لكن مسختها. أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد، لا نجتمع، خلاص حد كده والدنيا خربت، ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا يعني الإبل، فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، ندمان أنه تسرع وأخذ الموقف ده، لم يتحقق ولم يتروى ولم يفطر أنها ربما تكون وشاية حاسد وليس الحقيقة. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثله، قمار يعني، قامر على الإيه، على الناقة، فكسب ناقة تانية فرجع بنقتين. نعم، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها، راح قامر على الناقة فكسب القمار فجاب ناقة تانية وجه. نعم، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. نعم، قال: وقد صليت، بيحكي، وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله بثلاث سنين، أنا كنت بصلي قبل أن ألتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: لمن بتصلي؟ مين؟ ما هو لسه فيه حيرة في هذا الزمن وضلال وعدم معرفة الحق. فقال: لله. فقلت: فأين تتجه؟ بتودي وشك فين؟ أي قبلة تستقبل؟ فقال أتوجه حيث يوجهني ربي. حياتي في دماغي كده يلقى في روحي تصلي إن حياتي ماشي إن حياتي ماشي حيثما وجهني ربي. نعم أصل. حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء تعبانين كأني كساء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة إن لي حاجة بمكة فاكفني خليك أحرص متاعنا ده أنا أروح مشوار لغاية مكة وأرجع خليك أنت حارس على المتاع. إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي راس يعني أبطأ فراث علي ثم جاء فقلت ما صنعت. فقال لقيت رجلا بمكة على دينك لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقلت فما يقول الناس الناس ماذا يقولون عنه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر هذا كلام الناس عنه. وكان أنيس أحد الشعراء فقال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. أنا عارف أوزان الشعر في علم كامل اسمه علم العروض تفعيلات الشعر أوزانه. الشعراء والذين يحسنون هذا العلم يدل لو بيت موزون أو مكسور مجرد ما يقرأه يكتشف البيت ده صح ولا خطأ وبتتربى بعد فترة أذن يسموها الأذن الموسيقية لتجد تسمع البيت فعند الكسر كده تعمل تكة كده هنا في حاجة غلط. فهو ضابط أوزان الشعر دي. فأنا وزنت قوله على أقراء الشعر مش ماشي لا نافع لا كلام كهان ولا كلام شعراء على أقراء الشعر فلم يستقم على فما يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. أنا حرصت المتاع وانت رحت خلينا بقى نتبادل المواقع انت حرص انت وانا ايه أذهب أشوف الدنيا فيها ايه. نعم. قال فأتيت مكة فتضعفت خلي بالك من التعبير الحديث فتضعفت رجلا منهم. الدنيا مش مظبوطة في حرب على النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وأي واحد يقترب منه ولا تطلع عنه ريحة أو سمعة أنه هو بيفكر يسلم أو بيدور على النبي عشان يسلم هياخد طريحة مظبوط. كان شفت واحد إياه واحد كده تعبان ضعيف يعني فتضعفت رجل قلت ده حتى لو اتخنجنا نعرف إيه أقدر عليه يعني فتضعفت رجلا منهم. نعم يعني نظرت إلى أضعفهم لأن الضعيف مأمون الغالب الغائلة غالبا. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ في واحد يسموه الصابئ أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إليه فقال الصابئ الصابئ كان دي سيم بينهم إن أي حد يذكر الاسم ده دي زي صفارة إنذار يعني الصابئ الصابئ لا حول قلنا. فقام فمال علي أهل الوادي بكل مدر وعظم اللي معه شومة واللي معه جزمة واللي معه حجرة درد في المسكين رضي الله عنه وأرضاه بكل مدر وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر الدم غطاني كل كده كأني تمثال أحمر مصبوغ بالدم من ساس الرأسي كأني نصب أحمر من كسرة الدماء. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. سبحان الله ماء زمزم تقدر تعيش عليه طعام طعم وشفاء سقم عاش 30 يوم. احنا شفنا بعض اخواننا المعاصين عاش مرور الشيخ الالباني على 40 يوم على زمزم فقط، نوع من انواع يعني الاستشفاء وكذا. فلبثت يا ابن اخي 30 بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم، لكن العجيب فسمنت حتى تكسرت عقل وبطني. ده مش بس ان انا عشت على، لا ده انا كمان سمنت من ميه زمزم، حتى ان طبقات اللحم كده ايه عندي تانيات كده من كثره الايه الشحم الذي اكتنزته بسبب شربي لماء زمزم لكثره السمن. وما وجدت على كبدي سخفه جوع، مش حاسس باي جوع ابدا 100%، بل ان انا سمنت وزدت. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إطحيان. معنى إطحيان القمر ليلة التمام، يقول له إطحيان ليلة التمام ليلة 14 يعني. في ليلة قمراء إطحيان إذ ضرب على أسمختهم، السمخة الودان، كما قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ناموا فضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. إيه إساف ونائلة؟ إساف صنم، ونائلة صنماية، يعني واحدة ده صنم ودي صنم أنثى يعني. وامرأتان تدعوان إسافا ونائلة، قال فأتتا علي في طوافهما، فعاديهم كلمة كيف قلت أنكح إحداهما الأخرى. ما هوش دائم، مش هما إساف راجل ونائلة ست، جوزهم لبعض، هو قاعدين يدعو إساف ونائلة دعاء شرك من دون الله عز وجل. فقلت لهما أنكح إحداهما الأخرى، قال فما تناهتا عن قولهما، لسه شغالين دعاء بيدعو إساف ويدعو نائلة. فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، وأراد بذلك إساف. كلمة الهن إشارة إلى الفرج، سواء فرج الرجل أو فرج، يعني بيقول كلام يجدهم لأن هو متغيظ من دعاء غير الله عز وجل. كيف يدعى من لا يسمع ولا يعقل ولا يضر ولا ينفع، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، لو كان حد من جيتنا هنا كان وضبك يعني، لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان، فقال ما لكما؟ فقالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، علينا كلمة ضخمة كبيرة تملأ الفم، أي عظيمة لا شيء أقبح منها. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر، طاف ببيته هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال من أنت؟ فقلت من غفار، فأهوى بيدي فوضع أصابعه على جبهته. غفار دي تحمل ذكرى مش طيبة، غفار تعني خطى طريق، تعني السباحة الحرم، تعني فوضع أصابعه على جبهتي. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت أخذ بيده ففدعني صاحبه، أي كفني ومنعني، وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا؟ فقلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال فما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقل بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم أي تشبع شاربها كما يشبع الطعام. قال أبو بكر ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، خليه ضيفي الليلة وأنا أطعمه إن شاء الله. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، كان أول طعام يأكله، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، أي غبت مدة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. لقد وجهني الله إلى الهجرة إلى أرض بها نخل أظنها يثرب، المدينة يعني، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال لي ما صنعت؟ فقلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. فقال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت مثلك. نعم. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فهو وأخوه وأمه أسلموا لله عز وجل. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم. ثم قال نصفهم الآخر إذا قدم رسول الله إلى المدينة أسلمنا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم لقبيلة أخرى فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا جميع القبيلة بكاملها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله عز وجل. رواه مسلم في الصحيح. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الرشد في أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،